القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. بنكمل الكلام عن الحول. في حول بقى يجي على سن 4 سنين 5 سنين من العمر، يكون الإنسان كان كويس وبعدين يسخن أو يعيا، فيخش في حول، يجي نكشف عليه نلاقي كان عنده طول نظر، نلبسه نظارة الحول يتصلح، فده حول ما بيحتاجش عمليات. ولما يوصل عمره 18 سنة أو 20 سنة ممكن ساعتها نعمل له عملية تصحيح أبصار بالليزر إذا كان كاره النظارة. مش كاره النظارة نقول له خليك في النظارة. ساعات طول النظر بيقل بالزمن، وممكن على ما يوصل سن الشباب يكون اختفى تماما، والإنسان ما يحتاجش نظارة ولا يحتاج أي عمليات، ويحاول كمان يختفي بطول النظر، يختفي وكمان يحاول يختفي. في بقى أنواع تانية من الحول، بيسميه حول أنسي. حول أنسي يعني إن أنت تبص للداخل، حول وحشي يعني أنت تبص للخارج. كل هذه الأنواع من الحول يستطيع طبيب إن هو يشخصها ويعالجها. لكل عين 6 عضلات بيحركوها في كل الاتجاهات، وهناك توازن بين ال 12 عضلة، وهذه العضلات بيجيلها إشارات كهربائية من أعصاب المخ. عندنا العصب رقم 3 والعصب رقم 6 هم دول اللي بيغذوا عضلات العين. عصب المخ رقم 3 وعصب المخ رقم 6 هم اللي بيغذوا ال6 عضلات دول. فلو حصل اي خلل في هذه الاعصاب، لو حصل اصابه في المخ، واحد خد في حادثه او كلام من ده، ممكن يحصل حول نتيجه اصابه في المخ او خبطه او كلام من ده. لما يبدا الاصابه دي تتحسن ممكن الانسان يتحسن. كذلك الناس اللي عندهم السكر لما يلخبطوا فيه بالذات مع السن الكبير ممكن يظهر حول نتيجه لخبطه السكر، ولما يبدا الانسان يظبط سكره ممكن يحاول دوت كمان يتحسن، والانسان بيكون عنده حاجه اسمها ازدواج رؤيه. فإذا أنا عاوز أقول إنها أنواع كثيرة جدا، ولكن أحب أوضح للسادة المستمعين إن هم ما يقلقوش من الحول، إن الحول بيكون ليه علاج، وما يسيبوش الطفل. لو فرضنا إن الطفل عنده حول، أعرف فرصة لازم نروح للطبيب علشان نعالجه، لأن إحنا بنخاف لو ترك الحول إن العين تكسل. عمليات الحول عمليات جميلة، وعمليات عاوزة دكتور ويل تريند متدرب جيدا على عمليات الحول، لأن مش كل دكتور بيشتغل حول. ساعات الحول يكون مركب بين حول افقي وحول رأسي، في عاجة اسمها العضلات المنحرفة السفلية او المنحرفة او المائلة السفلية، ساعات تكون نشطة زيادة عن اللازم فتشد العين لفوق، فممكن الانسان يحتاج عملية على الحول الافقي وعملية على الحول الرأسي. لكن في كل الاحوال الحول موضوع بسيط ويمكن علاجه واصلاحه، فمهم جدا الناس تفهمه ودائما تتوجه الى الطبيب المتخصص في جراحات الحول. اشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم. دكتور اسامه النحراوي، استاذ جراح العيون بكليه الطب جامعه قناه السويس، ورئيس الجمعيه المصريه لجراحات العيون بالفيمتوليز. للعيون اسرار، مع تحيات المخرج علي عبد العال.